بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة. أخرجاه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في المصورين من الوعيد والتهديد وذلك لأنهم يضاهئون بهذا التصوير خلق الله جل وعلا، ولأن التصوير هو من أعظم أسباب وجود الشرك في قديم الزمان وحديثا، كما سيأتي في أدلة الباب ما يبين ذلك ويوضحه. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. قوله ومن أظلم، النفي هنا إنكاري، أي لا أحد أظلم ممن يفعل ذلك، فإن الخلق خلق الله والأمر أمره تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. قال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا فيه تعجيز لهؤلاء الذين يصورون. قال: فليخلقوا ذرة، والذرة هي صغار النمل. فليخلقوا ذرة أي تتحرك كما تتحرك النملة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة لها طعم ولها مذاق كالحبة أو كالشعيرة. وهذا كله تعجيز لهؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. يظاهرون بخلق الله أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله تبارك وتعالى. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذين يشبهون بخلق الله، الذين يشبهون بخلق الله. وقوله في الحديث: أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله، أي بصنع التصاوير. قيل في معناه: هم أشد الناس عذابا إذا كانوا يصنعونها للمضاهاة، يصنعونها قاصدين بصنعها المضاهاة، وهذا كفر. وقيل إذا كانوا يصنعونها لتعبد، هذا غرضهم من صناعتها أن تعبد من دون الله، وهذا أيضا كفر، فهم أشد الناس عذابا. وإذا كان المراد بها مجرد التصوير، مجرد التصوير ليس لقصد المضاهاة ولا أيضا أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فالمعنى في قوله أشد الناس عذابا أي في أهل الكبائر. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له في كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح فليس بماته. وإذا كان ورد هذه العقوبات في التصوير لما يترتب عليه من المضاهات ووجود الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، فكيف بمن يحصل منه الغاية التي نهي عن التصوير لأجلها وهو الشرك بأن يسوي غير الله تبارك وتعالى بالله؟ وقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل مصور في النار، أي كل مصور لصورة لذات روح. أما تصوير الشجر أو الجبال أو الأنهار أو نحو ذلك من المخلوقات التي لا روح فيها فإنه لا يشملها النهي. قال: كل مصور في النار. وهذا العموم يشمل كل تصوير، سواء كان مجسما أو له ظل أو ليس له ظل، أو رقما في ثوب أو في ستار أو في ورقة. قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي أنه يعذب بنفس الصورة التي صورها، وإذا زاد عدد الصور زاد عدد ما يعذب به في النار يوم القيامة. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي لا يمكنه ذلك، يؤمر بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي لا يمكنه ذلك. وهذا معنى، ومعنى ذلك أن عذابه دائم ومتواصل، فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه في نفس الوقت. قال رحمه الله تعالى: ومسلم عن أبي هريرة قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشركا إلا سويته. ثم أورد هذا الحديث عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشركا إلا سويته. وقد جمع في هذا الحديث الفتنتان اللتان بهما يقع الشرك ويحصل، وهما فتنة التصاوير وفتنة القبور. وقد مر معنا حديث سلمة في قصة التصاوير التي رأتها في الحبشة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، وأنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا له تصاويرا وبنوا على قبره مسجدا. فجمعوا بين الفتنتين، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنتين: فتنة التصاوير وفتنة البناء على القبور، وما أعظم الأمور التي يحصل بسببها الشرك. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، أي أزلتها أو محوتها أو لطختها بشيء تنطمس به الصورة وتذهب معالمها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجاء في كثرة الحج وفي كثرة الحج. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عن ذلك والوعيد لفاعل ذلك لما في ذلك من الاستهانة بأسماء الله تبارك وتعالى بكثرة الحلف بها عند كل شيء وعند أدنى سبب، وفي هذا ما فيه من المنافاة لكمال التوحيد الواجب. والحلف بفتح اللام هو اليمين، ولا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في الحديث: لا تحلفوا بآبائكم، قوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والكلام هنا على اليمين بالله سبحانه وتعالى، وبيان أن المسلم ينبغي عليه أن لا يكثر من الحلف، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين المأمور به في هذه الآية الكريمة يتناول أمورا عديدة يشملها حفظ اليمين، جاء في تفسير السلف للآية، منها ما قصده المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالنهي عن كثرة الحلف، فهذا من حفظ اليمين، من حفظ اليمين ألا يكثر الإنسان من الحلف. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى الآية قال: يريد ألا تحلفوا، يريد ألا تحلفوا. فيكون من معنى حفظ اليمين المأمور به في هذه الآية النهي عن كثرة الحلف، وليس المنع منه، وإنما ينهى عن كثرة الحلف، فلا يكون الحلف إلا إذا كان هناك حاجة تقتضي ذلك، كتقرير حكم شرعي وتثبيت للناس: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى كذا، أو مسألة أو أمر يقتضي الحلف. أما أن يكون الحلف على اللسان الإنسان يجري باستمرار ويكرره في كل مناسبة وعند أدنى سبب، فهذا مما يتنافى مع تعظيم الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. أخرجه. الحلف منفقة للسلعة من النفاق، أي سبب من النفاق بفتح النون، أي سبب لنفاق السلعة وهو رواجها، والناس تطمئن للحلف إذا صدرت، تطمئن النفس للحلف، ولهذا الحلف سبب لنفاق السلعة، لكنه في الوقت نفسه ممحقة للكسب، يعني لا بركة في الكسب إذا كان صاحبه لا يبيع إلا باليمين، جعل الله عز وجل أو جعل اليمين بضاعة له في كل سلعة يبيعها يقسم بالله ويحلف بالله تبارك وتعالى، فجعل الله تبارك وتعالى بضاعة له لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيء زان وعاقل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثم أورد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في ذكر هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول قال أشيمط زان، وأشيمط تصغير أشمط، صغره تحقيرا له، والمراد به الشيخ الكبير كبير السن. فمن كان بهذه الصفة كبير السن ووقع منه الزنا والعياذ بالله فوقوعه منه ناشئ عن فساد فيه، عن فساد فيه، فليس فيه باعث شهوة تدفع وتلح عليها ويطالب بمقاومتها، فالشهوة ضعفت فيه، فالذي دفعه مجرد الفساد الذي فيه. ولهذا كانت عقوبة ما من يفعل ذلك في هذا السن أشد من عقوبتها لغيره، ولهذا كان الوعيد عليه أشد من الوعيد على غيره. والسبب هو أنه زال عنه الباعث والدافع والمحرك لهذه الفاحشة ولهذا الأمر المنكر، فلم يدفعه لها شهوة، وإنما دفعه إليها فساد، لم يدفعه إليها شهوة وإنما دفعه إليها فساد. قال أشيمط زان. وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، وإذا استكبر الفقير وتعالى على الناس فأيضا ليس هناك باعث يدفعه للاستكبار، بخلاف الغني أو الثري أو صاحب الرئاسة أو نحو ذلك، فإن ثمة ما يحركه، فإن استكبر فتكبره محرم، التكبر محرم في كل حال. لكن إذا كان ليس في الإنسان باعث أو دافع ثم يتكبر، فتكبره ناشئ عن فساد وليس عن أمر وجد فيه فحرك فيه التكبر. قال وعائل مستكبر، أي ليس هناك ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي للكبر غالبا المال أو النعمة أو الرئاسة. قال وهذا الأمر الثالث، ورجل جعل الله بضاعته، ومعنى جعل الله بضاعته بين في الحديث، قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر كثرة الحلف الذي عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير منه. ومن كثرة الحلف مثل هذه الحالة التي تكون من بعض الباعة، لا يبيع السلعة إلا باليمين ولا يشتري إلا باليمين، فيكون بذلك جعل الله تبارك وتعالى بضاعته، فلا يبيع إلا باليمين ولا يشتري إلا بها. وهذا هو الشاهد من الحديث لما ترجم له المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثه. ثم اجتمعتم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ويرجعون. ثم أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وفيه ذكر القرون المفضلة. قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. هذا شك من الراوي الذي هو عمران رضي الله عنه، ولكن المشهور في من روايات الحديث وكما سيأتي معنا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر قرونا ثلاثة، قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا فيه فضل القرون الأولى وصدر هذه الأمة وفضل الصحابة، صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يدخلون دخولا أوليا في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأفضلها، ثم يليهم في الخيرية القرن الذي يلي قرنهم، ثم يليهم في الخيرية القرن الذي يليهم. قال: ثم إن بعدكم قوم، في بعض النسخ قوما، النسخ الصحيح وهو الأوفق في اللغة، وإذا كانت قوم يمكن أن يقدر فعل محذوف يستقيم به الكلام، ثم إن بعدكم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، المراد أنهم يبادرون بالشهادة ويسارعون إليها ويتسابقون عليها لاستهانتهم بأمر الشهادة، ولا يستشهدون أي لا تطلب منهم لما يظهر عليهم من علامات عدم الأهلية للشهادة كالفسق أو الاستخفاف بأمر الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون أي تفشو فيهم الخيانة، وهي من آيات النفاق كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر علامات المنافق الأربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه شعبة من النفاق، وذكر منها الخيانة. قال: ويخونون ولا يؤتمنون أي لا يوثق فيهم، لا يأتمنهم أحد لما يظهر عليهم من علامات الفسق وعدم الوفاء، وينذرون، والنذر سبق أن مر معنا فيه عند المصنف باب مستقل، باب من الشرك النذر لغير الله، وعرفنا أن النذر هو أن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، فهم ينذرون ولكنهم لا يوفون، الله جل وعلا امتدح أهل الإيمان بالوفاء بالنذر، قال: يوفون بالنذر، فهم ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن أي يفشو ويكثر فيهم السمن، وهذا دليل على كثرة الشره عندهم المفرط في تناول الطعام وأكله والمشروبات والرغبة في الدنيا ونيل الشهوات، أي أن هذا همهم وما يشتغلون به، فلهذا قال: يفشو أو يظهر فيهم السمن أي يكثر، وليس المراد ذم مطلق السمن، لأن قد يكون بعض الناس وفي كل زمان يوجد ولا يكون عن شره أو عن شدة النهمة على الطعام، وإنما يكون له أسباب أخرى، فليس المراد ذم مطلق السمن، وإنما المراد ما كان بشره وإقبال على الطعام وكون التنعم والدنيا هي همة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم: كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن السواق. ثم اورد حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث ابن مسعود هذا صرح أن القرون ثلاثة من غير شك، كما في حديث عمران المتقدم. قال: ثم يجيء قوم، ثم يجيء قوم، مثل ما ذكرت قبل قليل: ثم إن بعدكم قوم، يعني هي في اللغة قوما اسم إن، ولكن يمكن ليستقيم على وفق القواعد الإعراب يمكن أن يقدر الفعل يجيء، وبحيث قال: ثم إن بعدكم يجيء قوم. وهنا في حديث ابن مسعود قال: ثم يجيء قوم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته. وهذا فيه أنهم يسارعون إلى اليمين وإلى الشهادة لاستهانتهم بهذا الأمر، وهذا هو موضع الشاهد: كثرة اليمين وكثرة الحلف والتسابق إلى الحلف واليمين عند كل سبب وعند أدنى أمر. وهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التعظيم لله جل وعلا والتعظيم لأسمائه وصفاته. وهذا الأمر ليس بالهين، كثرة الحلف هذا ليس بالهين، لأن فيه استخفاف بأمر اليمين وبأمر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا كان السلف رحمهم الله يدربون أبنائهم ويعودونهم من الصغر على عدم ذلك، وينهونهم عن هذا الأمر. ولهذا قال إبراهيم وهو النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يعني إذا لاحظوا على الطفل الصغير أن يكثر من اليمين أو إعطاء العهود ويحمل نفسه من هذه الأمور، كانوا يضربونه على وجه التأديب. وفي هذا أيضا ملاحظة الأطفال في تنشئتهم على الإيمان الصحيح والتوحيد والإخلاص لله جل وعلا والبعد عما ينقضه أو ينقصه. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فالآية. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من وجوب حفظ الذمة والوفاء بها. والذمة العهد والعهود التي يلتزم بها العبد، وأن عدم الوفاء بها قادح في التوحيد الواجب. ذمة الله كان يقول: علي عهد الله أو نحو ذلك. وقد أورد المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وفيه أمر الله جل وعلا بحفظ العهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ومراد المصنف رحمه الله ما يجري بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء به، ما يجري بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء به، وداخل في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال رحمه الله تعالى عن مريد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تظلموا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حبال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم فضل الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والسيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل فتن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخسروا ذمتكم وذمة أصحابكم أفضل من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل فتن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وهو من أجمع الأحاديث لذكر الوصايا التي كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الجيش، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا أمر أمير على سرية أو جعل قائدا لجيش يوصيه بوصايا عظيمة. وهذا الحديث حديث بريدة رضي الله عنه من الأحاديث الجامعة لذكر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لقائد الجيش. فذكر أولا أعظم الوصايا وأجلها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، وهي تقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي أول ما يوصي القائد بتقوى الله جل وعلا، أي أن يلازم تقواه في السر والعلانية والغيب والشهادة. وتقوى الله جل وعلا هي العمل بطاعته، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذا أحسن أو من أحسن ما عرفت به التقوى، وهو من قول طلق بن حبيب رحمه الله. قال: ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أي أن يحسن إليهم ويترفق بهم وأن لا يشتد عليهم وأن يحسن معاملتهم، إلى غير ذلك من المعاني التي يشملها قوله خيرا. ثم قال: فقال أغزو بسم الله في سبيل الله. ذكر في هاتين الكلمتين الاستعانة وإصلاح النية. الاستعانة في قوله بسم الله، أوزوا بسم الله أي مستعينين بالله، متوكلين عليه، معتمدين عليه، طالبين منه سبحانه وتعالى وحده النصر واثقين به. وقوله في سبيل الله هذا فيه إصلاح النية وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، كما في الحديث الآخر: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقوله في سبيل الله أي مخلصين، والجهاد من الأعمال الصالحة، ولا يقبله الله تبارك وتعالى إلا لمن قصد به وجه الله. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: من قاتل حمية، ومن قاتل لكذا، ومن قاتل لكذا، من أيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، أي أن القتال للكافر الذي يصد عن دين الله تبارك وتعالى ويمنع نشر دينه تبارك وتعالى. قال قاتلوا من كفر بالله. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث من ليس من أهل القتال مثل الوليد كما سيأتي والشيخ الكبير والمرأة إلا إذا كان هؤلاء شاركوا في القتال فإن حكمهم حكم غيرهم. قال قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا. وفي هذا النهي عن الغلول وهو الأخذ من المال والفيء قبل أن يقسم، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهذا فيه وعيد شديد. ومن ذلك قول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومر في مناسبة سبقت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للغلول وتعظيمه لأمره وقيامه خطيبا في الناس بشأن هذا الأمر والتحذير منه. قال ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا، النهي عن الغدر بنقض العهود والمواثيق. ولا تمثلوا أي لا تمثلوا بالقتل بقطع مثلا أنف أحدهم أو أذنه أو كذا على وجه التمثيل به، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصبي الصغير، ومثله كذلك النساء وكذلك أيضا الشيوخ الكبار لأنهم لا يقاتلون، لكن إن قاتلوا وحملوا السلاح فحكمهم حكم المقاتلة من الرجال. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. هذا شك من الراوي، وهما وزنهما واحد ومعناهما واحد، خلال على وزن فعال والمعنى واحد. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني الخصال الثلاثة التي تدعوهم إليها إن أجابوك إلى واحدة منهم فكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هكذا وقعت الرواية للحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم بزيادة ثم ادعهم إلى الإسلام. وقد جاء الحديث في مصادر أخرى منها سنن أبي داود وغيره بدون هذا الحرف، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام، لأن قوله ادعهم إلى الإسلام وما بعده هو تفصيل وذكر للخلال الثلاثة. والابتداء بثم يوهم أن ثمة ذكر أمور أخرى غير الخصال الثلاثة. وقد جاء كما ذكرت في سنن أبي داود وفي مصادر أخرى أوردت الحديث بدون هذا الحرف، قال ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا أول ما يدعون إليه، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن أجابوك فاقبل منهم أي اقبل منهم الإسلام وكف عن القتال، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهي المدينة في ذلك الوقت، هي دار الهجرة. وهذا فيه دليل على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم المسلمين، أي يعاملون معاملتهم، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي فيكون لهم من الغنيمة، يكون لهم مال المجاهدين المهاجرين وغيرهم من الخمس والفيء ونحو ذلك. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، أي افرض عليهم الجزية. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني إن أجابوك لدفع الجزية وهي جزء من المال يدفع فاقبل منهم ذلك وكف عنهم، أي كف عن قتالهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن، يعني المكان المحمي بحيث لا يوصل إلى جوفة وإلى المنطقة التي فيها الناس، قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أي طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي عهد الله وعهد نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني لا تقل أعطيتكم عهد الله أو أعطيتكم عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعطيهم عهد نفسه، يقول أنا أعاهدكم على ذلك، أو أنا ومن معي نعاهدكم. وذكر التعليل، وهذا موضع الشاهد من ذكر المصنف رحمة الله عليه للحديث في الترجمة، قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني يقول أعاهدكم أو أعاهدكم أنا وأصحابي، نحن نعاهدكم عاهدناكم، لا يقول نعطيكم عهد الله أو نعطيكم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال فإنكم أن تغفروا ذممكم، أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. تغفروا ذممكم أي تنقضوها، خفر الذمة نقضها، فتغفروا ذممكم أي أن تنقضوا ذممكم أنتم أهون من أن تنقضوا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والترجمة باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي وجوب حفظها والوفاء بها، وجوب حفظها والوفاء بها. والحديث يدل على أن ذمة الله وذمة نبيه شأنها عظيم جدا، ولهذا نهي المجاهدون أن يعطوا ذمة الله وذمة نبيه لعظم شأنها وخطورة إخفارها، وأمروا بأن يعطوا ذمم أنفسهم لا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا فيه الاحتياط في الكلام، إذا قالوا له نحن ننزل على حكم الله، نحن ننزل على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، لأن الأمر الذي يجتهد فيه المجتهد، الأمر الذي يجتهد فيه المجتهد في الحكم الذي يحكم به عرضة للخطأ والصواب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فإذا قال هذا حكم الله في المسائل الاجتهادية قد يكون خطأ، ليس هو حكم الله وإنما اجتهاد خاطئ. ولهذا الأمور الاجتهادية الذي يشرع فيها للمفتي ونحوه أن يقول هذا الذي ظهر لي، هذا الذي استبان لي من الأدلة، هذا هو الحكم فيما يظهر لي فيما اتضح لي، لا أن يقول جزما هذا هو حكم الله في مسألة هي محل اجتهاد وبحث ونظر، لا يقول فيها جزما هذا هو حكم الله، وإنما يقول هذا الذي ظهر لي أو استبان لي أو اتضح لي بالنظر للأدلة. فقال أن تنزلهم على حكم الله، فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. إيش السبب؟ قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، لأن المسألة التي تجتهد فيها وتتحرى فيها إصابة الحق وإصابة حكم الله قد تصيب وقد تخطئ، ولهذا لا تقول في مثل ذلك هذا حكم الله أو هذا الذي أنزلتكم عليه هو حكم الله، ولكن قل هذا هو حكمي. والحكم أيضا لا يأتي به هكذا، وإنما هو مبني على التحري والنظر في الأدلة، لكن لا يجزم أنه حكم الله جل وعلا طالما أن المسألة مسألة اجتهادية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاحسان على الله. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتجلى علي ان لا اغفر لفلان؟ اني قد غفرت له واحسنت عمله. رواه مسلم. وفي حديث ابي هريره ان القائل رجل عادل، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في الإقسام على الله. والإقسام على الله هي الحلف على الله، الحلف على الله أن يقول الإنسان: أقسمت عليك يا الله كذا أو نحو ذلك، فهذا هو الإقسام على الله، أن يحلف على الله جل وعلا. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان تحريم الإقسام على الله عز وجل إذا كان صادرا على جهة الحجر على الله سبحانه وتعالى في عموم رحمته ومغفرته وبره وإحسانه وفضله، وعلى جهة القطع أيضا بحصول المقسم على حصوله، وهذا هو التألي على الله كما سيأتي معنا في الحديث: من ذا الذي يتألى عليه؟ يتألى على الله جل وعلا بأن يقسم على الله بأنه لا يغفر لفلان أو لا يرحم فلانا أو لا يدخل فلانا الجنة أو نحو ذلك، فهذا هو التألي على الله جل وعلا. أما إذا كان الإقسام على الله على جهة حسن الظن بالله تبارك وتعالى فهذا لا بأس به، كما في الحديث: إن من عباد الله من أقسم على الله لأضره. إذا كان على جهة حسن الظن بالله ليس على جهة التألي على الله عز وجل. أورد رحمه الله حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. وهذا إقسام على الله باطل ومحرم، وفيه تحجير واسع وقول على الله بلا علم وقفو لما ليس للعبد به علم، والأمر بيده سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء. فقول هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان هذا فيه تحجير لرحمة الله عز وجل، فكأنه بهذا حكم على الله وحجر على الله في عموم مغفرته سبحانه وتعالى: والله لا يغفر الله لفلان. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ والاستفهام هنا استفهام إنكاري، من ذا الذي يتألى علي أي بهذه اليمين؟ قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له أحبطت عملك. وهذا فيه دليل على أن هذا التألي على الله محبط للعمل والعياذ بالله. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يعني معتني بالعبادة، فهذا التألي على الله محبط للعمل وإن كثرت العبادة وتنوعت الطاعة. قال أبو هريرة يعني التعليق على هذا الحديث تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهذا من فقه السلف رحمهم الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكهم لخطورة هذا الأمر. فهذا الرجل تكلم بكلمة، رجل أمضى سنوات وعمر طويل في عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم تكلم بكلمة واحدة لا تستغرق دقيقة من حياته، لا تستغرق دقيقة من حياته، أوبقت دنياه وأخرى. ولنتأمل هذا الأمر، يعني عمر مديد وسنوات طويلة يمضيها في العبادة ومجاهدة النفس على الطاعة، ثم يقول كلمة واحدة في أقل من دقيقة وتوبق وتهلك دنياه وأخرى. مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا فيه دليل على خطورة اللسان، وفيه دليل أيضا على أهمية تعلم التوحيد ومعرفة تفاصيله حتى يكون العبد في كلامه وفي لسانه صائما له عما يخدس التوحيد أو يخل بجنابه أو ينقصه أو ينقضه، وحتى لا يقول أيضا ما يحبط العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يستشعر بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهلك الحرب وجاء العيال وهلكت الأموال فاستشف لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، وما زال يثبت حتى علم ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وريحك أتدري ما الله إن فعل الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه أي لا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع لمخلوق عند مخلوق آخر، كان يقول في سؤاله وطلبه من الله أستشفع بك يا الله عند فلان، أو أطلب منك يا الله أن تشفع لي عند فلان، أو اشفع لي يا الله عند فلان، أو كن لي يا الله شفيعا عند فلان، أو نحو ذلك من الألفاظ. فهذا كله استشفاع بالله على خلقه، وهذا حرام وباطل، وفيه هضم للربوبية وعظمة الله جل وعلا وكماله وجلاله، وفيه أيضا قدح في توحيد العبد وإخلاصه للرب المعبود عز وجل. والله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال الذي بيده أزمة الأمور وقضاؤه نافذ في خلقه، وهو المدبر وهو المسخر سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. والاستشفاع هو طلب الشفاعة، والشفاعة لا تطلب إلا من العلي الأعلى، وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه، فإن طلبها منه سبحانه وتعالى أن يشفع عند أحد من خلقه هذا هضم لجناب الربوبية وانتقاص لعظمة الرب جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور، فلا يقال اشفع لي عند كذا أو كل شفيعا أو نحو هذه الكلمات، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى حاجته مباشرة. أورد رحمه الله حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي جهدت وضعفت وأصبحت منهوكة، يعني بسبب الجذب، قال نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال يعني الماشية والأنعام، فاستسقي لنا ربك، يعني اطلب لنا من ربك السقيا، أن يسقينا، أن ينزل علينا الغيث والمطر. وهذا الكلام لا بأس به، ذكر الحاجة والشدة التي حصلت وطلب منه أن يستسقي، لكنه أخطأ حينما قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. والاستشفاء بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته هو طلب الدعاء منه، مثل ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنا اللهم إنا كنا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك والآن نستسقي بعم نبيك، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك والآن نستسقي بعم نبيك، قم يا العباس فادع الله لنا. نستسقي بنبيك أي بذاته أو جاهه أو مكانته أو دعائه، ماذا تختارون؟ دعائه بلا ريب، خلاف ما يقوله أهل البدع أن المراد بذاته. قال: اللهم إنا كنا نستغيث نستسقي بنبيك والآن نستسقي بعم نبيك، المراد بدعائه. قال: قم يا العباس فادع الله لنا، هذا هو الاستسقاء به، أي طلب الدعاء منه. فكانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يستسقون به، أي يطلبون منه أن يدعو الله جل وعلا، مثل قصة هذا وقصة الأعرابي أيضا في حديث أنس ونحوها. ولما مات عليه الصلاة والسلام قدم عمر في زمانه لما حصل الجذب العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قم يا العباس فادعوا الله لنا. فقوله: والآن نستسقي بعم نبيك، أي بدعائه، ولهذا قدمه وقال: قم ادعوا الله لنا. ولو كان المراد بذاته أو بجاهه كيف يكون العمل؟ كيف يكون عمله؟ هنا العمل واضح، قال: قم ادعو لنا، قال: قم يا العباس فادع الله لنا. لو كان بذاته لما قال: قم ادعو الله لنا، وإنما يتوجه إلى الله بقوله: اللهم إنا نتوجه إليك بجاه عم نبيك مثلا أو بذاته، بدون أن يقدمه للدعاء. فقوله: قم يا العباس ادع الله لنا، هذا دليل على أن المراد بهذا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، أي نتوسل إليك بدعائه، أي نتوسل إليك بدعائه، على خلاف ما يفهمه بعض أهل الأهواء أن المراد بذاته أو بجاهه، وليس في النصوص ما يدل على جواز التوسل بالجاه أو بالذات، مع العلم بأن جاهه أفضل جاه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه وجيها في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يشرع لنا في نصوص الكتاب والسنة أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما يستدل به لهذا النوع من التوسل إما أحاديث لا تصح كحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو بأحاديث ثابتة لكنهم لم يفهموا منها المعنى الصحيح الذي تدل عليه، كما في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل. قال: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. قوله وبك على الله مراده بقوله وبك على الله ما مراده؟ أي أن تدعو مثل ما طلب قبل قليل، قال استسقي لنا ربك، استسقي لنا ربك، هذا هو المعنى في قوله وبك على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاءه مستجاب، ولا بأس أن يطلب منه في حياته، وكذلك يوم القيامة يطلب منه الناس في الموقف أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بالبدل بالحساب، وهو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه. بعد موته لا يطلب منه صلى الله عليه وسلم، ولهذا عمر عدل وهم أحرص الناس على الخير، قال كنا نستسقي بنبيك والآن نستسقي بعم نبيك، لماذا عدل عمر؟ لأنه لا يجوز، لا يجوز. ولهذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في صحيح البخاري، قال إن كان ذاتي وأنا حي استغفرت لك، استغفرت لك. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم أي حال حياته، وأما إذا بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يدعو لأحد ولا يطلب منه أن يدعو الله جل وعلا. قال إن كان ذاتي وأنا حي استغفرت لك، أما إذا مات فكما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قوله فإننا نستشفع بالله عليك، هذا قول باطل وكلام محرم، وهو الذي لأجله عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة. فقال النبي، يعني لما سمع هذه المقالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، أي كرر هذه الكلمة، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي أخذ يكرر التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكرر هذه الكلمة. وكلمة سبحان الله هي كلمة تنزيل، كلمة تنزيل، أسبح الله أي أنزهه عما لا يليق به، كما قال الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه وتقدس وتعالى عما يصفه به أعداء الرسل. فالتسبيح هو التنزيه، تسبيح الله تنزيهه عما لا يليق به. ولهذا لما قال هذا الرجل في حق الله ما لا يليق بالله، حيث قال نستشفع بالله عليك، وهذا أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى وفيه هضم لربوبيته سبحانه، لما قال هذا الرجل هذه المقالة أخذ صلوات الله وسلامه عليه يكرر هذه الكلمة، يكرر التسبيح. ومن السنة أن يسبح المسلم عندما يسمع قولا خطأ يتعلق بالله أو بعظمته أو بجلاله أو بتوحيده، مثل ما سبق أن مر معنا في قصة النفر الذين كانوا حدثاء عهد بإسلام، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، وفي رواية قال سبحان الله. فالتكبير الذي هو تعظيم الله جل وعلا والتسبيح الذي هو تنزيهه سبحانه وتعالى يشرع أن يقوله المسلم في مثل هذا المقام. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخذ يسبح ويكرر التسبيح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، عرف ذلك أي غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتأثره من هذا القول الذي قاله هذا الأعرابي؟ ثم قال ويحك، ثم قال ويحك، وهي كلمة يؤتى بها للزجر. قال ويحك أتدري ما الله، ويحك أتدري ما الله، يعني أتدري ما قدر الله وما عظمة الله حتى تقول في حقه مثل هذا الكلام؟ ويحك أتدري ما الله، يعني كيف تقول في حقه نستشفع بالله عليك، تجعل العلي الأعلى الذي بيده أزمة الأمور شفيعا أو شافعا عند مخلوق من مخلوقاته، أتدري ما الله؟ وهذا قوله أتدري ما الله هذا فيه دليل على عظم نفع معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، وأن هذه المعرفة هي التي بها صيانة الإنسان وسلامة من الخطأ، وأن عموم الأخطاء ناشئة من الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم من ذلك أي أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، فشأنه أجل وقدره أعظم، والله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم من ذلك لأنه سبحانه وتعالى رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكيف يقال في من هذا شأنه اشفع لي عند فلان أو كن لي شفيعا عند فلان أو نحو ذلك من الكلمات؟ قال إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال الشافعي رحمه الله إنما يشفع عند من هو أعلى منه، فهذا من أعظم النقص برب العالمين، فلذلك استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر، قال المصنف ذكر الحديث، أي أن الحديث له بقية ولكن اقتصر منه على موضع الشاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم في الترقيب وسده طرق الشرك. قال عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم سيد الله تبارك وتعالى، فقلنا واخبرنا صبرا واعظمنا قولا، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. رواه ابو داود بسند جيد. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه، قد مر معنا قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن كمال حرصه وتمام نصحه وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم أنه حمى التوحيد. وحماية الشيء هو صونه عما يتطرق إليه من الأذى أو الخلل أو النقص أو الضعف، ف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التوحيد أتم بيان، وفي الوقت نفسه صانه عن كل أمر يكون به ضعفه أو نقصه أو وجود الخلل فيه والمصطفى هو نبينا عليه الصلاة والسلام من الاصطفاء وهو الاجتباء، لأن الله عز وجل اصطفاه واجتباه كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو صفوة عباد الله صلوات الله وسلامه عليه وخيرهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، أي أن كل طريق أو ذريعة أو سبب يوصل إلى الشرك فإنه عليه الصلاة والسلام سده وأغلقه. والأبواب التي مرت معنا في هذا الكتاب من أعظم الشواهد على ذلك، مر معنا أبواب ينهى صلوات الله وسلامه عليه على ألفاظ تكون باللسان ولا يكون أراد بها قائلها معنى أو عقيدة باطلة، وإنما لفظا درج على لسانه، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى ويمنع من كل كلمة أو أمر أو فعل ينقص التوحيد أو يكون ذريعة للإخلال به، وهذا كله من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه وعظم قيامه بهذا الأمر أتم القيام. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا، أي قال هذا الوفد مخاطبين الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا، أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. فالسيد اسمه سبحانه وتعالى، والسيادة وصفه جل وعلا. وأراد صلوات الله وسلامه عليه بقوله السيد الله أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له، أن السؤدد حقيقة إنما هو لله عز وجل والخلق كلهم عبيد له. والسيد إذا أطلق على الله تبارك وتعالى فهو بمعنى المالك، المولى، الرب، المسخر، المدبر، مثل ما جاء عن ابن عباس في معنى اسم الله الصمد، قال: هو السيد الذي كمل في سؤدته، العظيم الذي كمل في عظمته، إلى آخر ما جاء عنه رضي الله عنه. فقال أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى، أي أنه عليه الصلاة والسلام كره أن يواجهوه بهذا المدح وبهذا الثناء، ونبههم إلى هذا الأمر فقال السيد الله تبارك وتعالى. والحديث يدل على أهمية لزوم الأدب مع الله جل وعلا. قال: فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي بذلا وعطاء. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. أرشدهم هنا صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب في الألفاظ ومراعاة الألفاظ والبعد عن الاستطراد في الثناء حتى لا يستجري الشيطان العبد. قال: فقولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم جريا ويستجركم إلى الخطأ أو إلى المخالفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن انس رضي الله عنه ان الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. انا محمد عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لا يستهوينكم الشيطان، أي لا يستهيمنكم أو يذهب بعقولكم أو يزين لكم أهواءكم. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواجهة بالإطراء والمدح. وقد تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن المدح وشدد القول فيه، وقال: ويحك قطعت عنق صاحبك. في مواجهة الممدوح بالمدح هذه جاء النهي عنها، وأنها قد تفتح على الإنسان شيئا من عمل الشيطان والتعاظم في النفس ونحو ذلك، وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما كمله الله جل وعلا بتمام العبودية وكمال الإخلاص وحسن الطاعة وكمال الإقبال على الله عز وجل، صار يكره أن يمدح وأن يواجه بالمدح صيانة لهذا المقام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إرشادا للأمة إلى ترك ذلك، نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو ما يضعفه من الشرك ووسائله. وفعلا يلاحظ أن من يتمادى في المدح والإطراء يتجاوز الحد في هذا الأمر، وفعلا يستهويه الشيطان ويستجريه الشيطان، فيمدح النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من خصائص الرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. ولهذا أكد في هذا الحديث قال: ولا يستهوينكم الشيطان، وفي الحديث الأول قال: ولا يستجرينكم الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعد قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أيضا فيما يتعلق بالباب السابق، لا يشك مسلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، لا يشك أحد أنه سيد ولد آدم، وقد أخبر هو بذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الحديث وفي كلامه مع هذا الوفد وهؤلاء القائلين في إرشاد إلى الأدب، لأن السيادة قد يراد بها السيادة المطلقة، وهذه حقيقتها لله رب العالمين، وقد يراد السيادة النسبية في المخلوقين وتقدم بعضهم على بعض وتفاضلهم فيما بينهم. قال في سعد: قوموا إلى سيدكم. فهذه السيادة النسبية، أما السيادة المطلقة وحقيقة السيادة لرب العالمين، فهو سبحانه وتعالى السيد الذي كمل في سؤدده. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يستجرينهم الشيطان ولا يستهوينهم الشيطان في المدائح، ونهاهم عن ذلك ملازمة للأدب ورعاية له. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي جعلها خاتمة لكتابه التوحيد، فقال: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقصد رحمه الله بهذه الترجمة بيان عظمة الله وجلاله وكماله وكمال صفاته وأنه الرب العظيم الخالق الجليل الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الخافض الباسط القاطب الرافع. وهذه المعرفة بالله وبقدره جل وعلا هي التي تجعل العبد يحقق التوحيد الذي صنف هذا الكتاب لأجله وألف لبيانه وإيضاحه. فهذا الباب من أهم ما يكون في موضوع التوحيد وتحقيقه، أن يعرف العبد الرب العظيم وقدره وجلاله. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى المشركين وبين سبب شركهم أنهم ما قدروا الله حق قدره. قال: وما قدر الله حق قدره، أي بجعلهم الشركاء واتخاذهم الأنداد. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: ترجون لله وقارا، أولها ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، إلى آخر الآيات. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما له سبحانه وتعالى. وهنا قال: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيما. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا مما يبين عظمة الله وجلاله وكماله، وأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور. فالأرض كلها يوم القيامة تكون في قبضة الله جل وعلا، والسماوات مطويات بيمينه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوي جل وعلا السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه، ويقول: أنا الجبار، أنا الملك سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام قال ذلك على المنبر، وأخذ يهز عليه الصلاة والسلام يده وعلى المنبر، حتى قال الصحابة: أساقط هو، أي المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله مما يبين عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله، ومما يدل أيضا على بطلان الشرك واتخاذ الأنداد. ولهذا قال الله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن اتخاذ الشركاء. وفي هذا دليل على أن من يتخذ الشركاء والأنداد مع الله ما قدر الله حق قدره ولا عرف عظمة الله. قد مر معنا قريبا الخطأ الذي أخطأه الأعرابي عندما قال: نستشفع بالله عليك، قال: تدري ما الله؟ يعني لو عرفت الله عز وجل وقدرته حق قدره لما قلت في حقه مثل هذا الكلام. وهذا فيه كما شرط دليل على أن الخطأ في, في, في, في, في العبادة ونحو ذلك منشأه عدم قدر الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواقيه تصديقا لقول الحبر، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. وفي روايه لمسلم: والجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن فيقول: انا الملك انا الله. وفي روايه للبخاري: يجعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع. اخرجاه. قبل الدخول في الحديث ومعانيه، كلمة إصبع يعني هي كلمة مريحة لغة، يعني يبدو كأنها كيفما قيلت ما يخطي فيها الإنسان. يقول أهل العلم أن فيها 10 وجوه، يعني أولا بالنسبة للهمزة يجوز ضمها وفتحها وكسرها، أصبع وإصبع وأصبع، فهذه وجوه 3. وأيضا الباء يجوز فيها 3 حركات، أصبع وإصبع وإصبع بالفتح والضم، فهذه يعني الكلمة ذكر أهل العلم أنه يجوز فيها 10 وجوه، فيبدو أن الخطأ فيها نادر، يعني كيف ما قالها الإنسان تمشي. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. حبر يعني عالم، حبر أي عالم من علماء اليهود، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إنا نجد يعني في كتبنا أن الله يجعل السماوات 7 على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أي باقي المخلوقات، فيقول: أنا الملك. فيقول: أنا الملك. هذا الحبر ذكر أمرا وجدوه في كتبهم، والكتاب الذي لليهود هو التوراة، وهذا الذي وجده هذا الحبر في التوراة هو من الشيء الذي لم يبدل ولم يغير، وإنما هو أمر جاء به الوحي، أمر جاء به الوحي. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحبر يقول: إنا نجد كذا وكذا وكذا، وذكر هذه الأمور فيقول: أنا الملك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه. هذا الذي قاله الحبر أمر صحيح، أمر صحيح، وأمر أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه يفعله يوم القيامة، أنه يفعله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يضع السماوات على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. وهذا فيه إثبات الأصابع له على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر: قلوب العباد بين أصبعين، ونحو هذه الأحاديث، هذا فيه إثباتها لله على وجه اللائق به. والواجب على كل مسلم في أحاديث الصفات أن يمرها كما جاءت، كما صنع الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فلا يخوض فيها بتحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف، فكل ذلك ضلال وباطل، كل ذلك ضلال وباطل. فالواجب أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. أرأيتم الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعلوا لما سمعوا هذا الحديث؟ أي شيء صنعوا؟ أمروه كما جاء وآمنوا به كما ورد، ولم يشتغل بتأويل هذه الأحاديث إلا خلف وجدوا في وقت متأخر بعد ذهاب زمن الخيرية، وممن دخلت عليهم علوم المنطق وعلوم الكلام وشبه أهل الأهواء، فدخلوا في تأويل هذه الصفات. وإلا الصحابة رضي الله عنهم أمروها كما جاءت، يقول لهم: ينزل ربنا، يقولون: ينزل ربنا، ضحك ربنا، يقولون: ضحك ربنا، على إصبع يقولون على إصبع، يمرون الحديث كما جاء ويؤمنون به كما ورد ولا يخوضون فيه تأويلا أو تحريفا أو كذلك تشبيها، تعالى الله عن ذلك، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل. وهذه جادة أهل السنة والجماعة التي ساروا عليها من أول الأمر وهم ماضون على ذلك اتباعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قوله فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، أي ظهرت النواجذ، على ماذا يدل هذا الضحك؟ على ماذا يدل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه؟ أرأيتم الآن لو كان هذا الرجل اليهودي، أرأيتم لو كان هذا الرجل اليهودي قال في حق الله كلاما لا يليق، أيناسب المقام أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى تبدو نواجذه؟ أيناسب المقام؟ من التوفيق لنا أن آخر حديث أخذناه في هذا الكتاب، آخر حديث أخذناه في هذا الكتاب قبل يعني هذا الباب، ما هو؟ الرجل الذي أخطأ، الأعرابي الذي أخطأ في حق الله، فماذا حدث النبي؟ سبحان الله سبحان الله، وأخذ يكررها حتى عرف في وجهه، حتى عرف الصحابة ذلك في وجهه. فهل يليق في حقه صلاة الله وسلامه عليه أن يأتي هذا اليهودي ويقف عنده ويقول في حق الله ما لا يليق به، ما لا يليق به، فيضحك حتى تبدو نواجذه؟ أهذا دأبه؟ أيمكن أن يكون ذلك منه؟ أبدا والله، أبدا والله. وبهذا تدركون شناعة وسوء قول مؤولة الصفات ومحرفة نصوص الصفات عندما جاءوا إلى هذا الحديث، قالوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لقوله، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا لقوله، يعني يقول الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يتعلق بالله وهو لا يليق بالله ولا يكون منه إلا ماذا؟ أن يضحك. فهذا أمر منكر وفيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين سوءتين بهذا القول. السوءة الأولى تتعلق برب العالمين بتعطيل صفاته التي أثبتها لنفسه، والسوءة الثانية تتعلق بشخص النبي الكريم حيث أساءوا الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا حاله عندما ينتقص الرب ويقال في حقه ما لا يليق أن يضحك، أن يضحك حتى تبدو نواجذه. ففي هذا إساءة الأدب مع الله بتعطيل الصفات، وإساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بهذا الوصف. هذا فهم أولئك وهو فهم أعوج. أما فهم السلف فانظره في قول ابن مسعود راوي الحديث، انظروا في قول ابن مسعود راوي الحديث ماذا قال ابن مسعود؟ قال تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر، هذا قول ابن مسعود راوي الحديث، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فإذا العقيدة المذكورة هنا في الحديث هي عقيدة ماذا؟ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره لها بسكوته على هذا القول وعدم رده له وضحكه صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. قال تصديقا لقوله، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الآية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها للتأييد أو للرد. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فقرأها للتأييد، قرأها للتأييد، فضحك عليه الصلاة والسلام للتأييد والتصديق، وقرأ الآية للتأييد والتصديق. ويا سبحان الله، يعني يتعجب الإنسان غاية العجب عندما يسيطر التعطيل على أهل الأهواء فيعميهم ويصمهم ويوقعهم في مثل هذه المخازي والشنائع في تعطيل النصوص وسوء الأدب مع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي رواية لمسلم والجبل، قرأتها؟ وفي رواية لمسلم والجبال والشجرة على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. وهذا كله مما يبين لنا عظمة الله جل وعلا، والإقرار بهذه النصوص والإيمان بها كما وردت يولد عند العبد تعظيما لله وخوفا منه وإقبالا على طاعته، بخلاف منهج أهل التعطيل الذي ينشغل أربابه إذا مروا بهذه الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، فيكون بذلك قد جمعوا بين أمرين: الأمر الأول تعطيل النص عن دلالته، والأمر الثاني قطع الطريق على الناس للاستفادة من الحديث في مقام التعظيم والإقبال على العبودية وما يترتب على هذه المعرفة من قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره والبعد عن الشرك وتحقيق الإخلاص لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وللمسلمين علي بن عمر مرفوعا يقضي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون ثم يقضي الأرضون السبع ثم يقول ثم يأخذهن بشماله أو يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عمر مرفوعا، قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهذا الحديث كسابقه أورده المصنف لبيان عظمة الله جل وعلا، وأن المشرك الذي عبد مع الله غيره لم يقدر الله جل وعلا حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه، إذ كيف يتخذ مخلوقا من تراب ويجعله ندا لرب العالمين الخالق العظيم الذي هذه النصوص تدل على شيء من عظمته وشيء من جلاله، فكيف من هذا شأنه يتخذ معه الند ويجعل له الشريك. فهذه النصوص ونظائرها كلها من الدلائل والبراهين على أن المشرك لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. ذكر في الحديث اليمين والشمال، وجاء في بعض طرق الحديث بدل ذكر الشمال الأخرى بيده الأخرى، وفي بعضها وهو في مسلم بشماله. وهذه اللفظة إذا ثبتت، بعض العلم تكلم فيها من جهة الإسناد أن الحديث جاء من طرق عديدة وغالب طرقه بلفظ بيده الأخرى وفي بعضها بشماله، فإذا ثبتت هذه اللفظة يؤمن بها وتمر كما جاءت ويقر بها، أو يقال كما في الألفاظ الأخرى اليد الأخرى، فالله عز وجل له يمين وله يد أخرى، مثل ما جاء في الحديث يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة، قال وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى له يدان تليقان به، كما قال في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، فنثبت لله سبحانه وتعالى اليدين كما أخبر عن نفسه وهما يدان تليقان بجلاله وكماله. ولا يجوز أن يقول قائل اليد القدرة أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة، لأن اليد التي وصف الله سبحانه وتعالى بها، وصف بها نفسه في الكتاب ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة، وصفت في النصوص، يقول ابن القيم في كتاب الصواعق وصفت في النصوص بقرابة المئة صفة، قرابة المئة صفة، وذكرها رحمه الله كلها تدل على أنها يد حقيقية، فكيف يقال قدرة؟ يعني الأخذ والعطاء والطي والقبض والبسط وذكر الأصابع، عدد ابن القيم في كتاب الصاعق 100 صفة لليد جاءت في النصوص، فكيف يقال مع هذه النصوص الكثيرة التي هي أوضح ما يكون بيانا أنها يد حقيقية تليق بالرب، كيف يقال أن المراد بها القدرة؟ ثم إذا قيل القدرة كيف يستقيم هذا التأويل مع النصوص الكثيرة الواردة في اليد؟ يعني مثلا هذا الحديث كيف يقال القدرة؟ مثلا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بقدرته، ثم يأخذهن بقدرته، ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، ثم يطوي السماوات السبع ثم يأخذهن بقدرته، ما يستقيم الكلام. وفي الحديث الذي ذكرت يمين الله ملأ قدرته ملأ، ثم قال وبقدرته الأخرى القسط، ما يستقيم الكلام. ولهذا من الطرق التي ذكرها أهل العلم في رد التأويل وإبطاله أن تورد للمؤول النصوص، تقول ماذا تقول بهذا الحديث وماذا تقول بهذا الحديث وماذا تقول بهذا، أورد له النصوص، إيراد النصوص وتلاوتها نصا تلو الآخر كاف وحده بإبطال التأويل، بدون أن تشتغل معه في أي مناقشة، اقرأ عليه النصوص ماذا تقول بهذا الحديث وماذا تقول بهذا الحديث، تورد له الأحاديث حديثا حديثا. وهذه الطريقة سلكها أهل العلم في إبطال التأويل. مثلا من يقول في النزول أن المراد بالنزول نزول الأمر، أو يقول أن الذي ينزل الملك، يرد عليه بألفاظ الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني. يقال لهؤلاء إذا كان الذي ينزل الملك أيقول الملك من يسألني من يدعوني من يستغفرني، إذا كان الملك يقول ذلك فقد جعل نفسه ماذا؟ ندا لله، ويدعوهم إلى عبادة نفسه، من يدعوني من يسألني. لو كان الذي ينزل الملك كيف تكون صيغة الخطاب؟ لو كان الذي ينزل الملك كيف تكون صيغة الكلام؟ إن الله يأمركم أن تدعوه أو نحو ذلك، ما يقول ملك من يدعوني من. أيضا من ألفاظ الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، هل يقول هذه الكلمة الملك؟ فترد عليه بس بذكر الحديث وألفاظه، تأتي بألفاظ الحديث وتقول ماذا تقول في كذا وماذا، ينكشف بطلان التأويل. هذه طريقة من عشرات الطرق التي سلكها أهل العلم في إبطال تأويلات أهل البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى وروي عن ابن عباس قال السماوات السبع والأرضون السبع في تحت الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا فيه عظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى وصغر المخلوقات وهذه الكائنات بالنسبة إلى عظمته غاية الصغر، فالسماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن، أي ما هي في كف الرحمن إلا كفردلة في يد أحدنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا بن وهب قال قال ابن زيد حدثني النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم السبعة أمي في كرس. قال وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا في حلقة من حليب أمضيت بين ظهرانين ثلاث من الأرض. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو ما يتقى به النبل أو السيف ويحملها المجاهد في المعركة، ف دراهم سبعة ألقيت في ترس، نسبة الدراهم السبعة إلى الترس لا تساوي شيئا. وهنا قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا المعنى واضح من حيث الجملة في قول الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وأيضا يوضح هذا المعنى حديث أبي ذر قال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي. والحديث له بداية أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آية الكرسي، قرأ آية الكرسي، يقول أبو ذر أنه قرأ آية الكرسي ثم قال: ما الكرسي في العرش. ولهذا قال أهل العلم أن الحديث خرج مخرج التفسير لآية الكرسي، خرج مخرج التفسير لآية الكرسي. قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ثلاث من الأرض. والحديث أيضا له بقية: وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ثلاث من الأرض، وما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا مثل ذلك، إلا مثل ذلك. فانظر هذه النسب بين هذه المخلوقات حتى تدرك عظمة من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. أولا النسبة بين السماوات السبع والكرسي وهي كحلقة حديد ألقيت في فلات. إذا أخذت قطعة من الحديد وألقيتها في الصحراء، ماذا تشكل نسبة قطعة الحديد بالنسبة إلى الصحراء؟ فالسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلات. هذه واحدة. الثانية نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة حديد ألقيت في فلات. الأرض التي تمشي عليها أو المنطقة التي أنت تقيم فيها، تأمل في نسبتها إلى عموم الأرض ماذا تكون؟ إلى عموم الأرض. ثم تأمل نسبتها إلى عموم الأراضين، أولا إلى الأرض ثم أنظر نسبتها إلى الأراضين السبع، ثم تأمل نسبتها إلى السماوات السبع ماذا تكون هذه النسبة، ثم تأمل نسبتها إلى الكرسي. والسماوات السبع والأراضون السبع كلها نسبتها إلى الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث. ثم تأمل نسبة الكرسي إلى العرش ونسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في ثلاث. هذا يدل على ماذا؟ على عظمة خالق هذه الأشياء وكماله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود. وفي الحديث: تفكروا في آلاء الله. فالتفكر في هذه المخلوقات تفكرا صحيحا يبعث قوة الإيمان في القلب ومعرفة الله وقدره سبحانه وتعالى حق قدره وتعظيمه جل وعلا، التعظيم اللائق بجلاله وكماله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل زمان 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن جبر عن عبد الله، ورواه ابن أحمد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قال هذا المسعودي رحمه الله، قال له الطرق. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا الحديث يبين لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكماله من جهة أخرى. الجهة الأولى في ذكر النسب بين هذه المخلوقات، وهذا الحديث في بيان المسافات بين هذه المخلوقات، وهي مسافات متباعدة جدا بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل السماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. فهذه مسافات متباعدة ونسب متباعدة في المسافات بين هذه المخلوقات. والله سبحانه وتعالى فوق العرش، أي كما أخبر في كتابه الرحمن على العرش استوى، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وكثيرا ما يأتي في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، الجمع بين الاستواء وإثبات العلم، ومن ذلك قوله في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها. فكثيرا ما يأتي في النصوص الجمع بين الاستواء وإثبات العلم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. قال: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فأيضا هذا من الأمور التي تبين عظمة الله جل وعلا، وأن المشرك ما قدر الله عز وجل حق قدره. كيف يسوى خالق هذه الأشياء العظيمة التي يحتاج العبد أن يتدبرها ليدرك من خلال عظمة من خلقها؟ كيف يسوى من خلق هذه الأشياء العظيمة بمخلوق ناقص لا يعطي ولا يمنع ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ كيف يسوى بالخالق العظيم والرب الجليل؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والارض؟ قل الله ورسوله اعلم. قال: بينهما مسيره 500 سنة، وبين كل سماء الى سماء مسيره 500 سنة، وكتب كل سماء مسيره 500 سنة، وبين السماء السابعه والعرش بحر، بين السلج واعلاه كما بين السماء والارض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم، رواه ابو داود وغيره. ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه هو بمعنى ما تقدم معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا كله مما يبين عظمة الخالق جل وعلا وكماله وجلاله، وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء، والذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. وكل ذلك يدل دلالة واضحة أن من اتخذ مع الله الشركاء وجعل لله الأنداد ما قدر الله تبارك وتعالى حق قدره. ويكون المصنف رحمه الله بختمه لهذا الكتاب بهذه الخاتمة يبين ما يعين العبد على تحقيق التوحيد الذي بين في هذا الكتاب وقرر فيه، وهو أن يعرف الله وأن يعرف عظمته وأن يتفكر في مخلوقاته وفي آلائه وفي نعمه، حتى يعرف الله سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة، ومن ثم يقدر الله جل وعلا حق قدره ويعظمه حق تعظيمه فلا يصرف شيئا من العبادة لغيره ولا يصرف شيئا من الطاعة لغيره، ويكون في غاية الأدب معه سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله وحركاته وسكناته، وتكون أعماله كلها واقعة على التوحيد والإخلاص للرب تبارك وتعالى. وبهذا تم الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكرتم حمير رحمه الله في إنشاء كتب القواعد المثلى أن بعض أهل العلم نصوا على أن أصابع الرحمن خمسة في العدد. هذا يدل عليه الحديث، واستدل به غير واحد من أهل العلم على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا العدد. والله ممكن، يعني الأمر سهل جدا. لكن لو جئت ولا وجدت طلاب حفظ وأرجع، لأن الآن أنتم جعلته الشرح مشروط بأن تحفظوا، لا هو قال الطلاب، ما قال ما حدد عدد، فأنا بسمع الطلاب كلهم إذا ما حفظوا أرجع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في كتاب هذه الدورة الإبارة تهم إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تفاهم بها علما وعملا وهديا ومنهجا ومنهجا. اسمكم جميعا نقدم جزيل الشكر والعرفان لشيخنا الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد المحسن بن بدر على تعشمه وحضوره هذه الدورة، فقد أنعم بنا بفضله سبحانه وتعالى على الكتاب المبارك، فلا يصح ألا نقول له جزاك الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وباسم جمعية التربية الإسلامية نشكركم جميعا أيها الإخوة، ونطلب منكم السماح على ما جاء من التقصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على يعني مثل هذه الدورات المنهجية المباركة، ونتقبل بفضل واسع جميع الاقتراحات والانتقادات المكتوبة إن شاء الله حتى يتم تدبيرها والاستفادة من الأخطاء والسلبيات التي حصلت في هذه الدورة، حتى نصل عليكم الجميع من الشهادات في السنة المباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.